من قال لك أنا نسيتك أذبح قلبي لينساك يوم الروح أنا هويتك ويدمي دوم ألقاك اسمع قلبي وأخباره ويدك صارت أسراره لو شبت نيران قلبي من غيرك طفي نار اسمع قلبي واخباره بيدك صارت اسراره لو شفت نيران قلبي من غيرك يطفي ناره يمي ما اريد من دنيتي شي شوفك يمح همي ربي لي يخليه وصفك في خمس حروف عيوني غيرك ما تشوف حبك بس احراني حضنك نساني الخوف دامك انت يمي ما اريد من دنيتي شي شوفك يمح همي ربي لي يخليه وصفك في خمس حروف عيني غيرك ما تشوف حبك بس ساحر عيني حضنك نساني الخوف شوف الكون يا ويلي يا ويلي يا ويلي نورك عامل عيون شلون ما يردون عيوني غير يشوفون عيوني غير يشوفون شمعة حبي سميتك نور بدربي خليتك لو دارت بكل دنيا راح تعرف قلبي بيتك أضوي